المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فيقول الإمام المناوي رضي الله عنه في الجوهرة الفاخرة في بيان أصل الطريق إلى معرفة مالك الدنيا والآخرة، يقول: وقد بلغنا إلى قوله الذي ذكره عن الإمام الغزالي رضي الله عنه في ذكر العقيدة: نفع الله به وبكم في الدارين آمين. ذكر وتكلم عليها بعد أن تلوناها المرة الماضية كاملة، فقال: قال الله تعالى، وهذا الكلام مندرج أو في سياق متعلق بأن الذي يسير في طريق الله ويريد أن يصل إلى الله لابد له من التعرف على الله عز وجل أولا. فذكر الإمام المناوي نقلا عن حجة الإسلام أبي حامد الغزالي هذا المعتقد المختصر، هو الذي يبين ما ينبغي لمن يريد التعرف على الله أن يتعرف على الله. فقال: هذا هو الملخص والمختصر الذي ينبغي ألا يقل عنه التعرف على الله. فذكر هذه العقيدة التي تصل إلى حوالي قرابة 5 صفحات، فقال: أول شيء فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالعلم بنفي الألوهية عن غير الله وإثباتها له هو معنى قولنا تقرير معنى لا إله إلا الله في البال، فلا يكون في قلبه اعتقاد استحقاق عبودية لغير الله. هو الآن يبين ما يريد أن يصل إليه، يعني لا يقول لك اجعل هذا المعنى في قلبك، لأنه لا يدخل في قلب هكذا بهذه الصورة، وإنما يريد أن يقول بأن الذي يريد الله لابد أن يعلم معنى لا إله إلا الله، أن يتعرف على الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. طب كلمة لا إله إلا الله ما الذي ذكر فيها حتى نعرفه؟ لا إله إلا، كل هذا غير مقصود. المقصود من هذه الكلمة كلها الله. فاعلم أي فاعلم أي فتعرف على الله، هكذا معنى الكلمة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، كأنه يقول بأنه لا يوجد مستحق للعبادة إلا الله. لماذا؟ لأنه له الصفات العظمى. ما هي الصفات العظمى؟ هي التي أراد الغزالي أن نتعرف عليها. كلما تعرفنا على صفة علمنا أنه لا يستحق أحد أن يعبد إلا هو. ما معنى كلمة يعبد؟ يعني يخضع له، يعني يقصد بعمل، يعني يتوجه إليه. طب كيف يقدم القلب على التوجه ويقصد الله عز وجل إن لم أتعلم بأن له ميزة ليست عند غيره؟ فعملية التعرف على الله توصل إلى هذه النتيجة، توصل إلى نتيجة أنني عندما أتعرف يصل إلى قلبي هذا المعنى، وهو معنى أنه لا ينبغي أن يتوجه بشيء إلا إليه. من كان بهذه الصفة هو الذي يستحق. فكلما تعرفت على معنى، يعني صفة جديدة، تأكد هذا المعنى في قلبي وزاد. تخيل أن الإنسان عنده معنى واحد عن الله عز وجل، ليس مثل الإنسان عنده 200 معنى عن الله. يعني إنسان يعرف صفة واحدة عن الله ليس كإنسان يعرف 200 صفة عن الله. كلما يتعرف على صفة ويبدأ في مدراستها وفي الكلام على معانيها وشرحها ثم تطبيقاتها ثم ما يجوز لله منها وما يجوز لي منها، ومثل هذه الأشياء يبدأ يقر في قلبه هذه المعاني. عندما يقر هذا المعنى في قلبه فإنه يسمي هذه العملية حصول معرفة بالله. في جانب، هذا الحصول هو قبل أن يحصل له كان في حال إيمانية أقل، بعد أن حصل ارتفع مقام إيمانه مباشرة. التعرف رفعة في المقام، مجرد التعرف على معنى من معاني الله رفعة في المقام. لماذا؟ لأن الله عز وجل المقام عنده له علاقة بالتعلق، له علاقة بالتعلق، يعني بعلاقتي معه. أنا منجذب إلى الله، نعم منجذب إلى الله. الله بما وصف أصحاب المقام العلي إلا بوصفهم بالمحبة، قال: يحبهم ويحبونه، فوصفهم بالمقام العلي. طب المحبة كيف تقع؟ تقع بعد التعرف. إذا حصل التعرف على صفة وأعجبتني هذه الصفة وتميزت عندي أحببتها، يعني تعلقت بها. فإذا تعلق القلب بصفة حدثت النتيجة وهي المحبة. إذن مع كل صفة يحدث تعلق في التعرف، ثم يحدث بعد هذا التعلق محبة. إذن هذا التعلق وهذه المحبة هي عبارة عن مراتب، كل صفة لها تعلق ولها محبة، لها تعلق ولها محبة. فكم أحببته مرة؟ أي بعدد هذه الصفات. إذن هي مقامات، كل ما زدت في التعرفات بالصفات، كل ما زدت بالتعلقات، كل ما زدت في هذه النتائج لهذه التعلقات وهي المحبة، كل ما زادت علاقتي بالله عز وجل في كثرة المعروفات عنه في قوة التعلقات. كأنه في التشبيه كل صفة لها تعلق، يعني لها خيط، هذا الخيط متصل بيني وبين الله، ثم هذه الصفة لها خيط متصل بيني وبين الله، ثم هذه الصفة خيط متصل بيني وبين الله. كم هذه التعلقات، يعني كم هذه الوصلات؟ 10، عند غير 20، عند غير 1، عند غير 100، عند البعض الآخرين 200. إذن قوة التعلقات تزيد وتنقص بحسب التعرفات، فهذا هو التشبيه لها. كلما زادت هذه التعرفات زادت التعلقات، زادت المحبة، زاد المقام عند الله. فمقامك حيث تعرفت، كلما تعرفت على الله كلما كان ذلك المقام يليق بك في العلاقة مع الله. قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ذكر النفي في كلمة التوحيد ليبين لك أنه ليس كمثله شيء، أنه لا إله إلا الله نفي، أي لا مستحق لصفة مميزة إلا أنا. فقال فعليك إذن أن تبحث في الصفات، أن تبحث في الذي يميز الأشياء، فتبدأ تذكر الأشياء التي يظن أنها آلهة، فتقول ما الذي يميزها، فتجد أنه تقول مثلا هذه الآلهة كبيرة، يعني الصنم كبير عظيم. طيب والله عز وجل، الله ليس صنم ولا يوصف بهذه الطريقة ولهذا الأسلوب، وليست هذه مقارنة صحيحة. لكن يقول لك إذا أردت أن تقارن بيني وبين غيري فأتي بالمقارنات، فإنها لن تقف هذه المقارنات أمامي، سوف تنهدم وتنهزم. فالله عز وجل أكبر، لأن هذا الكون لا يسع، وهذا الصنم موجود داخل هذا الكون، والله لا يدخل في مخلوقه لأنه أكبر من مخلوقاته، لأنه الكبير الواسع الذي يسع كل شيء ولا يسعه شيء، والذي يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. فما ظن أنه آلهة أول صفة ذهبت وأطاشت بتلك العظمة وذلك الكبر وذلك الكبر، وهي أنها داخل المحيط المخلوق، والله ليس داخل المحيط، بل هو المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي تعرف عليه صفة صفة، فبعد التعرف عليه صفة صفة ستنهزم أمامه كل الأشياء، وبهذا الانهزام يظهر الفرق. وإذا ظهر الفرق ظهرت الميزة، وظهر التضاد في المثلية، وأنه ليس كمثله شيء، وأنه يستحق أن يقصد ويستحق أن يعبد. فبهذا التعرف النظري يزيد التعرف على الله. هناك تعرف على الله عز وجل يماشي هذا التعرف ويقارنه ويوازيه، وهو التعرف المتعلق بالتعرف العملي، وهو أن تتخلق بهذه الصفات. فاعلم أنه لا إله إلا الله، كيف أصل إليها؟ بوسائل، منها التعرف النظري الذي ذكرته منذ قليل، ومنها التعرف العملي، أن تتخلق بأخلاق الله، فتقول أنا سأتخلق بخلق الله المعطي الذي يعطي الناس، فكلما جاءني إنسان يريد شيء أعطيته، فتبدأ يأتيك الأول فتعطيه، والثاني فتعطيه، والثالث فتعطيه، الرابع نفذ ما عندي، ليس عندي عطاء. فتتفكر بأن الله عز وجل يعطي الخلق من غير أن ينفذ العطاء. فلما أردت أن تتخلق لم تستطع التخلق على الكمال في صفته، بل على القصور، فدلك هذا القصور على كماله سبحانه وتعالى. فالتخلق بصفاته وأسمائه لا يجعلنا من الكمل، لكنه يدلنا على الكمال، ويرينا من الله عز وجل كماله الذي رأينا نقصه فينا، أي ذلك الكمال عندما أردنا أن نتخلق به رأينا أننا قاصرون وناقصون لا نستطيع. فدل ذلك على أن التخلق يزيد في التعلق، وأن هذا التخلق الذي في الإنسان بالصفة التي هي قصيرة بالنسبة لتخلق بها زاد في كمال تعلق بالله سبحانه وتعالى، وجعل هذا التعلق زائدا في معرفة به سبحانه وتعالى. فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي أن الله سبحانه وعز وجل تعلق به يزيد عن طريق التعرف النظري في الأسماء والصفات، وعن طريق التعرف العملي من خلال ممارسة هذه الصفات. فعند الممارسة يزيد التعرف، وأعرف أنني مع الله عز وجل لست بذلك الذي يستطيع أن يفعل ما يفعله الله، فظهر لي الكمال الإلهي. وهكذا في صفات كثيرة، أن تسامح وترحم الناس فتسامح فلان وفلان وفلان، ثم تأتي عند موقف مع فلان لا تستطيع المسامحة، إذن قدرتك لم تستطع، ثم تقول ما أوسعك في رحمتك يا الله، ترحم الكل مهما فعلوا، بل إذا بلغ الإنسان عند الإنسان الخطأ يقول له إذا أخطأت المرة الثالثة فليس لك عندي شيء، هكذا يقول المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة يكفي خلاص. لكن مع الله كما في حديث البخاري يخطئ العبد الأول مرة فيستغفر الله، فيقول الله عز وجل عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر بالذنب قد غفرت له، فيعيدها العبد المرة الثانية فيعيد له الله هذه المرة الثانية، فيعيدها العبد المرة الثالثة فيعيدها الله له المرة الثالثة. في بعض الروايات كما في الصحيح الحديث هذا في الحديث القدسي في البخاري يقول فعندما يفعلها العبد المرة الرابعة أو يقول له الله في المرة الرابعة هكذا يقول عبدي افعل ما شئت فقد غفرت لك، العباد مع بعضهم بعد المرة الثالثة تتوقف المسامحات، والله بعد المرة الثالثة يفتح المسامحات، يقول افعل ما شئت فقد غفرت لك ما دمت تعرفني وما دمت تستغفرني. فالله عز وجل إذا تخلقنا بخلقه في العفو وفي المغفرة وفي المسامحة والرحمة للناس نجد أنه قد تكون لنا حدود، لكنه سبحانه ليس له حدود، ليس له حدود. فأتعلم من هذه الممارسة الفرق بين الخالق والمخلوق، الفرق العملي الذي يذهب عني الأوهام ويذهب عني المعاني التي كانت تحجبني عن التعلق بالله عندما كان ذلك المعنى في قلبي، وهو المعنى الذي أن الله عز وجل سيغفر لي المرة الأولى والثانية والثالثة، لكن ماذا سيفعل بعد المرة الرابعة والخامسة؟ قد يقول لي أنت قليل الأدب، أنت لا تحترم الله، أنت لا تعظمني حق قدري، أنت لا تعظم الشعائر، أنت هذا كلها أوهام في قلبي وفي عقلي أحكيها. فحتى إذا ما تعرفت على صفة الله نظريا وطبقتها عمليا علمت أن هذه المعاني تليق بالمخلوقات. يقول لك بعد أن تخطئ في حقه المخلوق مرتين وثلاثة وأربعة أنت لا تحترمه، لكن الله لا يقول ذلك، يقول لك افعل ما شئت، لأن الله لا ينقصه احترام، الله كامل لا يشعر بالنقص إذا أذاه الناس أو إذا سبوه أو إذا لم يسمعوا كلامه ويطيعوه، لكن المخلوق لأنه ناقص وغير كامل يشعر بالنقص في كل موطن فيظن بأنهم ينتقصون من قدره. أهل الكمال لا يقولون ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمسكه الأعرابي من جبته الشريفة قال له أعطيه يا عمر، ولم يقل له أنت انتقصتني وأنت أهنتني، لم يقل له شيء، يقول له الأعرابي أعطني من مالك الذي هو ليس مالك ولا مال أبيك، فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أهل كمال ولا يشعر في نفسه انتقاص، لا يشعر بأن تلك الشتيمة وذلك السب ينتقص من قدره لأنه أهل الكمال، إنما يشعر بالأذى وبالسب من كان من أهل النقص، فيشعر بقدر نقصه ما يسبه به الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يدعونني مذمما وإنما أنا محمد، هم يقولون مذمم لكن هذه الكلمة لم تلتصق بي، لأنني أعرف أنني كامل، أنا محمد يعني محمود، يعني لي الكمال في الصفات. فأهل الكمال لا يخافون، ولذلك هذا التعرف على الله عز وجل عن طريق الممارسة لهذا الخلق يبين الإنسان قصوره ونقصه فيدله على كمال الله وجلاله، فيتخذ الإنسان المعاملات التخلقية في الممارسة بالأسماء والصفات الإلهية يتخذها وسيلة إلى الوصول إلى التعرف على الله، فصار بهذا التعرف على الله عن طريق النظر وعن طريق العمل. ثم إن شاء الله في المرة القادمة نكمل بقية كلام الإمام الغزالي رضي الله عنه. قلبي حبي خيري رسلي ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا